الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب في الصائم يحتجم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن صرهد ثقة ثابت رواه الجماعة، قال: حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان وهو من الثقات الأثبات من الفحول روى له الجماعة، عن هشام، هشام هو هشام بن عروة أو هشام بن حسان، قال: حاء وحدثنا أحمد بن حنبل، حول الإسناد وحدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة، قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب من الثقات من رجال الصحيحين بل من رجال الكتب الستة، قال: حدثنا شيبان، شيبان هذا هو ابن عبد الرحمن التميمي، شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي ثقة لكنه صاحب كتاب، يعني ضابط وضبط كتاب روى له الجماعة، عن يحيى عن أبي قلابة، عن يحيى هنا يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات روى له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي هو من الثقات، كان علماؤنا يقولون ثقة فاضل لكنه يرسل كثيرا وفيه شيء من النصب، عن أسماء يعني الرحبي، عن أبي أسماء عن أبي أسماء الرحبي هو ابن عمرو مرثد أو عمرو بن مرثد، عمرو بن مرثد ثقة ثبت روى له الجماعة، عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، نعم، قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب كما قلنا هو من رجال الكتب الستة، قال: حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن التميمي كما سبق وبين أنه صحيح الكتاب، عن يحيى، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، قال: حدثني أبو قلابة الجرمي، نعم، كما بينا عبد الله بن زيد، أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. طيب، هو هنا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وعندنا هذا الحديث هو ثنى بالباب، قال: باب الرخصة في ذلك على مسألة الحجامة تفطر الصائم أم لا. أولا هذا الحديث حقا أوجب إشكالا كبيرا، وكثير من العلماء عللوا هذه الأحاديث بأسرها، حديث الحجامة ضعفها كثير من العلماء الذين لا يقولون بالفطر بالحجامة وأعلوها، والحق أن الحديث الكلام عليه أنه رواه أصحاب السنن والمسند في مسند أحمد، روى طرق كثيرة عن هذا الحديث حتى جر وحدى بالإمام أحمد قال: كل أحاديث أو أحاديث الحجامة تتعاضد كما تتعاضد أحاديث لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل، قال: كل أحاديث الحجامة تتعاضد كما تتعاضد أحاديث لا نكاح إلا بولي. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه رضانا وقال: أفطر الحاجم والمحجوب، يعني مع هذه السنن في أصحاب السنن منهم حديث ابن أبي هريرة وحسنه أبو زرعة، أبو زرعة يحسن حديث أبي هريرة، معناه أن المسألة فيها التصحيح عن العلماء الفحول، والحق أنا أقول كما سنبين البخاري يحسنه، أبو زرعة يحسنه، أحمد يحسنه هذه الأحاديث، وإن كان علها بعض العلماء وضعفوا هذه الأحاديث. ابن ماجه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوب، وأيضا رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. وروى أيضا أحمد عن عائشة رضي الله عنها رضاه موقوفا عليه، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها رضاه أن الحاجم والمحجوب الحجامة تفطر الصائم، عن عائشة: أفطر الحاجم والمحجوب. وأيضا روى أحمد في مسنده بإسناده عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. وأيضا عنه موقوفا أن الحكم الحجامة أنها تفطر الصائم. وأيضا روى أحمد في مسنده عن الحسن عن علي أفطر الحاجم والمحجوم. وروى النسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد بعدما روى هذا، وقال النسائي آسف بعدما روى الحديث عن أبي موسى عن النبي قال: والأصح وقفه، والأصح وقفه، يعني هو موقوف على أبي موسى الأشعري، لذلك أعلى المرفوع بالوقف، أعلى المرفوع بالوقف. ورواه أحمد والنسائي عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. والحق بأن هناك من الفحول من صحح حديث الحجامة. قال أبو زرعة: حديث عطاء عن أبي هريرة أفطر الحاجم والمحجوم حديث حسن. فقد حسنه أبو زرعة، وأبو زرعة ثقيل في الباب. لما؟ شديد في الرجال. شكرا. أنت مغفل أصلا، يعني لا لا لا تصدر الباب أن تأتي قريبا ولا بعيدا ولا تحرص. طب هات، ولو أجبت إجابة خطأ سترى ما لا يرضيك. في التعديل في الرجال يعني كعمر. طب سأفوت لك هذا لأنها يعني إجابة يعني على الأقل جيدة، لكن ليس كذلك. حريص، ما هو هذا؟ هو من أعلم الناس بالعلل، أبو زرعة وابن أبي حاتم وابن المديني وأحمد من أعلم الناس بالعلل، من أعلم الناس بالعلل. فمعناه أنه يحسن الحديث، يبقى كأنك تقول نفى العلة عن الحديث، نفى العلة عن الحديث. وأيضا ابن المديني قال في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال: لا أعلم حديثا أصح حديث من رافع بن خديج. حديث رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. رافع بن خديج قال أفطر الحاجم والمحجوم. وصحح أيضا ابن المديني حديث شداد بن الأوس. وقال الدارمي: صح عندي حديث ثوبان وأيضا حديث شداد بن أوس. قال الدارمي: صح عندي حديث ثوبان. حديث ثوبان القريب هو اللي صححه أحمد أفطر الحاجم والمحجوم. قال: صح عندي حديث ثوبان وحديث شداد. وقال أحمد: الحديثان صحيحان، حديث أوس وحديث إيش؟ حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. قال الترمذي، لتنظر أن التعليل في هذا الحديث فيه كلام، قال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس. قلت: وما فيه من اضطراب؟ ماذا تفهمون من قول الترمذي؟ الترمذي يقول: سألت البخاري عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال: ما رأيت حديثا أصح في هذا الباب من حديث شداد بن أوس. فقال الترمذي: وما فيه من الاضطراب؟ لا، ليس كذلك. بس جزاك الله خير، أنا أريد الجزئية دي، يا جزئية ممكن تكون بعيدة يعني لا تتكلفوا الإجابة. ما هو صح الحديث، لكن هو قال له في اضطراب. ايش اضطراب ده؟ من وين؟ لا، احنا عندنا، انت لو تعقلتم كلام الدارمية هتفهموه. نفس الحديث جاء عن شداد، وجاء عن من؟ عن ثوبان. فهو الان هو من مسند ثوبان ولا من مسند شداد؟ هذا الاضطراب، فهمت؟ لا طبعا. فقال له: وما فيه من الاضطراب؟ قال: صح الحديثان. لأن أنا صدرت الباب كلام أحمد والدارمي، قال: صح الحديثان. فقال: وما فيه من الاضطراب هو من مسند ثوبان ولا من مسند شداد؟ فقد قال الإمام البخاري لما قال له ذلك: قال: كلاهما عندي صحيح. قال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان، وعن أبي العشعث عن شداد، الحديثين إيش؟ جميعا على الصح. فقال: الاضطراب هو من مسند ثوبان ومن مسند أيضا إيش؟ شداد، ومن مسند شداد. فصححه الإمام البخاري. وقال أحمد: حديث أفطر الحاجم المحجوم حديث أفطر الحاجم المحجوم أحاديث متعاضدة، أحاديث متعاضدة. إذن الكلام على إسناد الحديث وفى بذلك، بأن حتى من قال بضعف الحكم لتعليل الحديث فلا علة فيه، والحديث قد صححه أبو زرعة. يعني صح متن الحديث اللي جاءت من طرق، صح هذا الحديث أبو زرعة والدارمي وأحمد والترمذي. الترمذي قال حسن صحيح، وأيضا أبو داود، وأيضا البخاري. يعني هذه كفاية فهؤلاء قد صححوا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. المسألة الفقهية المتعلقة بهذا الباب، حتى نرجع بقى التفصيل الفقهي فيها لباب الرخصة، لما سيأتي بالرخصة في ذلك، هو أن تبنى هذا القول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، قال بأن الحجامة تفطر. يبقى عنده تفرع على ذلك، لو قلنا في عصرنا هذا تفرع على ذلك الايه الفصاد هذه ولا اسمها ايش التبرع بالدم والفصاد، هذه تفطر. قال الحجامة تفطر، الحجامة تفطر، واستدل على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا بفطر من احتجم، أفطر الحاجم والمحجوم قالوا بفطر من احتجم، ويتفرع عليه كما قلنا التبرع بالدم والفصاد هذا أو تشريط اليد لعلاج معين فيخرج الدم فإنها تفطر. والعلماء قالوا هنا سبب الفطر للحجامة أمران، عندنا حاجم ومحجوم، طب قال أفطر الحاجم علمنا لما، طب لما أفطر المحجوم؟ قالوا أفطر الحاجم لأنه تتعلمون ليست المسألة كعصرنا الآن، عصرنا هناك الزجاجة التي يمكن أن تأخذ تشفط الدم، لكنهم كانوا يأخذونها بالفم، فممكن أنه الدم يجري عليه فإيش فيبتلع الدم، فقال لي إذن هو واخذ وسيلة الفطر، صارت نزلوها منزلة الفطر، نزلوها منزلة الفطر. ولذلك الذين قالوا بعد الذين قالوا بعدم الفطر قالوا معنى الحديث أنه سيؤول أمره إلى إيه؟ سيؤول الأمر به إلى الفطر، لأنه وسيلة إلى أن يبتلع شيئا فيفطر بذلك. وقالوا بالنسبة للمحجوم أن هذا إيه؟ أن هذا يفطره، الحجامة تفطره، والحق أنها يعني إيه؟ تضعف ضعفا شديدا فيلتجئ إلى الفطر. هذا تأويل من قال بأنها لا تفطر بذاتها، لكن أحمد قال تفطر بذاتها، أفطر الحاجم والمحجوم أفطر بذلك، فعليه القضاء إذا احتجم صائما. طبعا هذا المسألة فيها خلاف عريض جدا، لكن أنا أعجل بالراجح، الراجح أنها لا تفطر، وأن هناك من الصحابة كثر قالوا بأنها تفطر، مع أن أحمد قال روى هذه الحديث 11 نفسا من الصحابة اللي هي أفطر الحاجم والمحجوب، ومع ذلك كثير من الصحابة كانوا يحتجمون، أنس يحتجم، ابن عمر يحتجم، الزبير، كثير من الصحابة كانوا يحتجمون صياما وهم على الصيام. والصحيح أن الحجامة للصائم لا تفطره، لكنها تكره له حالة كونه صائما، وهذا إن شاء الله سيأتي في الباب الذي يليه وهو باب الرخصة في الحجامة. الأسئلة هنا المفروض أنه لو قال بأن هذه الزبير يقول لا تفطره، لابد أن يقول لزاما لابد أن يقول بذلك، إنه بيقول أفطر متى أفطر، لأنه يسحب الماء بفمه الدماء بفمه. نعم اللي يشوف إيه هو بيشوف صيد الدم إزاي؟ إذا نعم اللي يقول ذلك أي شيء من سحب الدم، سحب الدم عنده يفطر، هو جعلها بذاتها تفطر، مع أن العلة أنها تضعف مش بيشرط. يتسامح فيها، لكن احنا خلاص احنا وليش نتعب انفسنا هذا التعب؟ الراحة ان ايه؟ ان الحاجم والمحجوم لا يفطران، هذا الصحيح الراجح دينيا. ها؟ والرعاف لا يفطر طبعا، هذا الراجح الصحيح انه لا يفطر. الله أعلم بما كانوا عاملين، نسب العلم العمل لهم، فهذا رد على إيش؟ على المرجئة الجبرية، جزاك الله خير. وأيضا لما قال أعلم بما كانوا عاملين يبقى أثبت العلم له، رد على المرجئة، ممتاز جزاك الله خير. ما يهم بس هو أصالة الكلام اللي قاله تفصيل صحيح سديد جدا. يقول مات لهم ولد طال انتظاره بعد 3 بنات فصبرت فعوضها الله تعالى، هل يكون هذا الولد سبب لدخول الجنة؟ يا رب يكون كذلك، نؤمل في هذا، والله جل وعلا أرحم الراحمين، نسأل الله أن يخف عليها خيراً.